بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن من أخبره عن عبد الله بن شداد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء أدخلوا الجنة، وقال لهؤلاء أدخلوا النار ولا أبالي. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. نعم، في الحديث الأول بيان أن الله تعالى قد علم أهل الجنة من أهل النار، وهو تعالى أعلم بهم، فجعلهم فريق كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، أو قال ادخل الجنة وادخل النار ولا أبالي. وهذا جاء من طريق أبي بكر وجاء أيضا مرفوعا. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، يعني أن المعصية واقعة بمشيئة الله تعالى، ولله في ذلك حكمة، فإن العاصي إذا كان من المؤمنين يؤوب ويتوب ويستعتب ويستغفر فيغفر الله له، لأن من أسماء الله تعالى الغفار ومن أسمائه التواب. فلو كان الناس كلهم على هيئة الملائكة لما وجد من يذنب، ولما وجد من إذا أذنب تاب فيتوب الله عليه، وإذا تاب الله عليه غفر له، ولما وجد من يعفو الله عنه. من أسماء الله العفو، والله يحب العفو. فالذنب وإن وقع فإن لله عز وجل في مشيئته حكمة بالغة، فيظهر منه الحلم عز وجل أن يقع الذنب فيحلم على العاصي، من أسمائه الحليم. ثم من أسمائه تعالى الستير، فيستر على العاصي. ثم من أسمائه تعالى التواب، فيتوب على هذا العاصي. من أسمائه الغفور، فيغفر لهذا العاصي. من أسمائه الرحيم، فيرحم هذا العاصي. فلو أراد الله ألا يعصى أبدا لما قدر أن يوجد من يزيغ ويضل الناس، وهو إبليس وجنده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الله إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى لما خلق إبليس، ما خلق إبليس. وفي هذه الحالة يكون أهل الأرض كأهل السماء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو شاء الله لكان هذا. لكن الله تعالى كما تقدم من حكمته أن يقع الذنب فيتوب العاصي ويرجع إلى ربه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فوقوع الذنب ووقوع المعصية في بعض الأحيان يكون من أسبابه على العاصي وعلى المذنب من خير له يقع في الدنيا ورفعة الدرجة في الآخرة ما لا يحصيه إلا الله، لأنه يتذكر ذنبه وتنكسر نفسه ويجدد توبة ويستغفر الله ويقبل على الطاعة، فيزيده الله تعالى من آثار ذلك. ولهذا قال بعض السلف: إن العبد لا يذنب الذنب فيدخل به الجنة، كيف ذلك؟ قال: يذنب الذنب فينكسر قلبه ويأس على ما وقع منه، ويظل كلما ذكره استغفر الذنب هذا يمكن أن وقع منه من 20 من 30 من 40 سنة، في كل مرة يستغفر ويتوب ويأس على ما وقع منه، وربما حمله ذلك على شيء من الأعمال الصالحة والزيادة في البر، فيكون ذلك الذنب، والذنوب من أسباب دخول النار، يكون ذلك الذنب من أسباب دخوله الجنة، لأنه أحدث له عدة توبات، وأحدث له عدة أعمال صالحة، وأحدث له أمرا مهما جدا، وهو انكسار نفسه بين يدي ربه تعالى، وقرب دمعته وسرعة أوبته وانكفافه عن الذنب هذا مرة أخرى وعن نظائره، فيكون ذلك الذنب سببا في دخوله الجنة لا في دخوله النار. حكمة، حكم الله سبحانه وتعالى. فلهذا وقوع الذنوب لله فيها أبلغ الحكم سبحانه وتعالى، تظهر آثار أسمائه العظيمة، العفو والغفران والرحمة والتوبة والحلم والصفح، تظهر إذا وقعت الذنوب. أما لو لم يكن هناك ذنوب لما علم العباد أمر العفو والغفران والصفح. وأسماء الله وصفاته العلم بها أشرف العلوم، علم شريف جدا أن يعلم العباد عفو ربهم. ولهذا هذا الحلم البالغ على العبد مع تقلب الواحد منا في النعمة، وكثرة ما نخطئ، وكثرة ما نقصر، لولا حلم الله وستره وعفوه لهلكنا. وإلا فهذه النعم المترادفة الآن على العبد منذ أن يصبح إلى أن ينام ثانية، لو اجتمع أهل الأرض ليحصوها لكان الذي يفوتهم أكثر مما يستطيعون أن يحصوه. ومع ذلك النعم مترادفة مع قلة الشكر، هذا لستر الله وحلمه وعفوه. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الطعام إذا وضع بين يديك الوجبة هذه فلله فيها 360 نعمة قبل أن توضع، قبل أن توضع هذه، ثم إذا أكلتها ونعم الله عز وجل عليك في تسويغها وفي تسهيل خروجها وانتفاع بدنك بها كثيرة. لولا العفو والصفح والغفران لقلة شكرنا لهلكنا، بل لو لم يقع منا ذنوب كبار، وكان التقصير فقط في الشكر، في شكر هذه النعم هو الموجود منا، لكنا جديرين بالعقوبة. لكن الله حليم وعفو وغفور، ويقبل من عبده سبحانه وتعالى ما قل من عمل، ولسيما إذا كان مخلصا فيه، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤدى شكره سبحانه وبحمده. فلو لم يرد أن يعصى أبدا لما خلق سبب المعصية وهو إبليس. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحداء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، والجاث لي قماثل بين يديه، والترجمان يترجم، فقال عمر رضي الله عنه: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاث ليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، فلما بلغ: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاث ليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره، فقال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك، والله أضلك، ثم الله يميتك، ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته، فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه. وقد كان الناس تذاكر القدر، فافترق الناس وما يذكره أحد. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، والجاث ليق بين يديه، والترجمان يترجم، فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وذكر الحديث إلى آخره. نعم. في هذا الحديث أن عمر المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بأبي بكر في الخبر الأول، ثم ذكر ما يتعلق بعمر رضي الله عنه. خطب رضي الله عنه وقال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النصراني لأن عنده هذا الانحراف في القدر، وهذا يدلك على أن المعتزلة تعود كلماتها إلى النصارى، لأن أول من تكلم بالقدر على طريقة القدرية هو معبد الجهني، وأخذها عن رجل من النصارى يدعى سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر. فهذا يدل على أن هذه المقولة أصولها من غير المسلمين. فقال الجاثوليق، والجاثوليق من كبار النصارى، فلما سمع عمر يقول ما قال قال إن الله لا يضل أحدا. عمر رضي الله عنه قال ما يقول، فكأن الترجمان أراد ألا يخبره في الأولى، فعاد عمر لخطبته. فلما قالها ثانية عاد الجاثوليق هذا لقوله، فلما أخبر به قال كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك يعني أنك من معاهدين لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك، ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم ذكر أن الله تعالى لما خلق الخلق، لما خلق آدم نثر ذريته فكتب تعالى أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه يعني الجنة، وهؤلاء لهذه يعني للنار. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يمكن المعاهدون وإن أعطوا العهد من قول باطلهم واعتقادهم. ولهذا قال عمر لولا العهد لقتلتك مباشرة، يعني لتخرس ولا تتكلم بعدها بمثلها، وإنما منعني من المبادرة بقتلك أنك صاحب عهد، فرع عهدك وإلا عوقبت العقوبة البالغة. نعم حسنا عليكم. خطأه هذا لا ينقض العهد؟ نعم خطأ النصراني ما ينقض العهد؟ خطأ النصراني إيه، والنصراني هذا اعتقاده يعني يظن أن هذا هو الصواب، قال أن تقول هذا في الله، الله لا يقال هذا فيه، فأخبره أن عقيدة المسلمين هي هذه، وأنه ليس له أن يقولها ثانية، وأنه لولا العهد لقطع رأسه، لأنه ليس له أن يجهر بعقيدته بل يسمع وساكت خارس، وإلا فلينصرف. لكن أن يتكلم ويرد أو يقول العقيدة في المسيح كذا أو العقيدة في اليوم الآخر كذا، ليس له ذلك ولا يمكن، ليس له أن يجهر، بل لا يمكنون حتى من مجرد أن ترتفع أصوات دق النواقيس خارج الكنيسة في البلاد التي فتحت وفيها كنائس، ولا يمكنون من أي شيء يدل على، ولهذا صلبانهم ونحوها ليس لهم أن يجهروا بها، وإنما يفعلون ما يفعلون في بيوتهم خفية أو داخل كنائسهم، ولا يخرجوا بعقيدة أو بمظهر أو بقول أو شعار أمام المسلمين. نعم. قال رحمه الله وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس. عندك سلامة أو سلامة؟ بدون تشكيل، هي لعلها سلامة على الأصل. حسن الله عليكم. عن سلامة الكندي قال لا عن سلامة عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولوا اللهم داحي المدحوات وباري اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك. وذكر الحديث بطوله. الشاهد منه يعني هذا ما يتعلق بأمر القلوب وكونها على فطرتها، لكن الحديث فيه ما قال. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس فذكر الحديث بإسناده مثله. عافاك الله.